بص يا باشمهندس، انا جاي لك النهارده بسؤال. يا مرحبا. من الجانب الانساني، ملوش دعوه بقى بدين. جميل، مين قال لك ان الدين ساب الجانب الانساني؟ بس كمل اتفضل. ما علينا. عندكم في الاسلام ايوه المجتمع الذكوري بمعنى اصح واخد حقوق اكتر على المراه، دافن المراه. بمعنى اصح الراجل ممكن يتجوز 4 عادي، ليه الست لا؟ صحيح، ممكن يتجوز غير مسلمه وده برضه مباح، الست لا. ده انا كراجل شايف انه ظالم المرأة، جاي على حقوقها كتير، فانا عايز رد ده من الجانب الانساني. بقى انا بكلمك بإنسانية. طيب جميل، وانا هرد عليك من الجانب الانساني والجانب العلمي والجانب الديني يا سيدي، 3 ردود عشان تبقى انت يا مطمن ريت. وماشي اتفضل وانت مبسوط. مبسوط كده؟ اتفضل. طيب، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، تعالى نتكلم قبل الاسلام، نشوف الاسلام هو اللي ظلم المرأة والدنيا كانت عاملة ايه قبل الاسلام عشان نحكم على الاسلام. مش من العدل انت تحكم على دين غير لما ترجع للوضع اللي كان فيه الدين ده قبليه، كان عامل ازاي. الاسلام لما جه، قبل الاسلام كان الراجل بيتجوز كام واحدة؟ كان بيتجوز 100 و1000 لو عايز. طب الكلام ده في قبل الاسلام كان موجود عند العرب؟ اه، وكان موجود في الديانات التانية؟ اه، في الهندوسيه واليهوديه والمسيحيه والديانات كلها كانت بتقول ولا زالت الى يومنا هذا بتقول ان الراجل يتجوز اكتر من ست. مش الاسلام بقى. خلي بالك، ممكن تكون اول مره تعرف المعلومه، ممكن تنصدم منها. انا معاك، ناس كتير ما تعرفش. الاسلام مش اول دين بيصرح ان الراجل ممكن يتزوج اكتر من واحده. في طيب كل وهل الاديان. النهارده خليني بس اكمل معاك، انا ما اعترضكش، اسمع بس، هتسمع الاجابه اللي انت عايزها. طب اللي بيحصل النهارده ده جه منين؟ دي قوانين وضعها البشر. انت بتتكلم على الاسلام، فانا لازم اكلمك على الاديان. يبقى لما تيجي تتكلم على الاسلام بص للاديان الثانيه، ليه؟ لان من الظلم اللي انت جاي تقوله. اتكلم على الاديان الثانيه واتكلم على الاسلام. اشمعنى اخترت الاسلام النهارده جاي تتكلم عليه؟ هتقول لي عشان انت مسلم. ماشي، انا هرد عليك علشان انا مسلم. يبقى خلينا ناخد اول حاجه، الاسلام جه لقى الموضوع ده موجود ولا هو اللي اخترعه؟ لا، الراجل كان بيتجوز 100 و150 لو عايز. الاسلام جه حد من الموضوع. يعني ايه حد من الموضوع؟ يعني ايه الاربعه واربعه بس؟ وعلى فكره الاسلام رجح ان انت تتزوج واحده مش 4، وان خفتم الا تعدلوا فواحده، واحده بس. لكن ليه الاربعه؟ طيب هقول لك ليه الاربعه دلوقتي. بص، طبيا وعلميا ان معدلات ولاده الذكور والاناث متساويه، ده في العالم كله. طبيا وعلميا معدلات الذكور والاناث في الولاده مالها متساويه، لكن معروف برضو طبيا وعلميا ان عند الاناث المناعه بتبقى اقوى من الرجال، يعني اغلب اللي بيموتوا هم اطفال الولاد مش البنات. طيب في الحروب مين اللي بيموت اكتر؟ الرجال. في حوادث الاعمال، يعني راجل راح شغله، انسان خرج، الحوادث اللي بتقع في العالم دي دايما، مين اللي بيموت اكتر؟ الرجاله. يعني اظن ما تختلفش معايا دي، فاغلب اللي بيموت دايما هم الرجاله. طيب طب ما تيجي نحسبها نسبه وتناسب. احنا هنجوز دلوقتي لواحد واحده بس، خلاص كده، ونشوف كده اللي انت بتقوله ده ظلم المراه ولا ما ظلمهاش. خلاص، تعالى نحسبها واحده واحده كده. لو حسبناها امريكا، امريكا لوحدها فيها نسبه الاناث اكتر من الذكور 8 مليون. روسيا 9 مليون، نسبه البنات اكتر من الولاد او الاناث اكتر من الولاد بكام؟ في 9 مليون بنت اكتر من الرجال. المانيا 5 مليون، بريطانيا 4 مليون، تعال نجمعهم 26 مليون. هنعتبر ان اختك عايشه في امريكا، في المانيا، في انجلترا، في اي بلد من اللي قلناهم. جوزنا كل واحد لوحده. عندنا 26 مليون بنت، نعمل فيهم ايه؟ رد عليا. ترضى ان اختك تبقى زوجه ثانيه ولا تبقى فتاه ليل ولا تبقى ملكيه عامه ولا ما تتجوزش وتعيش ارمله؟ رد عليا. يبقى ليها حقوق زي ما الاسلام اداها مهر وقايبه ومؤخر، ويبقى ليها حقوقها كامله وزوج ينفق عليها، ولا تبقى فتاه للمعاشره وبس؟ رد عليا، انا محتاج منك دلوقتي. انت قلت لي دلوقتي ان النسبه في امريكا 8 مليون بالظبط، فدلوقتي لو مثلا في بلد نسبه الاناث اكتر، في كل بلد نسبة الناس أكتر. أنا قلت لك إحصائيات على الدول المعروفة المشهورة الكبيرة. في الهند بس بيقتلوا كل سنة مليون بنت، من كل 8 بيموتوا 4. دي إحصائيات تقدر ترجع لها، أنا واثق منها، واثق من كلامي، وبكلمك في 4 بلاد لما ضربنا الإحصائية لقينا 26 مليون بنت موجودين زيادة عن الذكور. نعمل فيهم إيه؟ لو أختك عايشة هناك نعمل إيه؟ تختار تبقى زوجة تانية ويتحفظ حقوقها، ولا تبقى فتاة ليل، ولا تبقى عارفة واحد من ورا مراته، ولا تبقى عارفة واحد في الحرام؟ بلاش. لو أنت ما بتؤمنش بدين، اكيد ما بتقولش ان الزنا ده صح، لان مفيش دين بيحله. دي لو بقت حامل تنزل ويبقى فيه اجهاض. ده انا بكلمك ان مفيش دين بقى، ايهما افضل؟ تبقى قدام الناس متزوجة ولها زوج حتى لو زوجة تانية، ولا تبقى قدام الناس مش متزوجة وماشية في الحرام؟ خلينا نتكلم بالعقل بس نبقى جوانا انصاف واحنا بنتكلم. يبقى الاسلام لما جه يتكلم هنا عن الموضوع ده جه يحفظ حقوق المرأة مش يهين المرأة، جه يحفظ الناس مش يهين المرأة ولا يحط من قدرها. الكلام اللي انت بتقوله ده شبهة يترد عليها 20,000 مرة. وقلت لك قبل كده مش الاسلام بس اللي يريح الكلام ده، الاسلام حد من الموضوع. بدل ما الراجل كان بيتجوز 100، لا الراجل هو يتجوز 4 ويعدل بينهم ويخاف ان هو ما يعدلش لان ربنا هيحاسب يوم القيامة. وزي ما قلت لك ان الاسلام في الاخر بينصحك كفاية عليك واحدة، لكن لما يبقى فيه النسبة والتناسب دي نعمل ايه ببقية البنات؟ هل انت عندك رد؟ الحقيقة لا، اتزنقت يعني سامحني. هي ما لهاش رد تاني يا جماعة. احنا لازم نفهم الدنيا حوالينا بالارقام ونفهمها بالعلم ونفهمها بالدين قبل ما نتكلم ونحكم على دين. مش الاسلام بس دي رقم واحد، الاسلام لما جه حد من الموضوع، الاسلام حافظ حقوق المرأة ما هنهاش زي ما انت ما بتقول. طب سؤال بقى مهم احاول ارد عليه سريعا اللي انت قلته، ليه المسلم بيتجوز من غير المسلمة والمسلمة لا؟ شوف انت نسيت انا ما نسيتش، صح كده؟ مش ده بقيت سؤالك؟ بالزبط. طيب هقول لك ليه. بكل بساطة يا سيدي، بكل بساطة لان المسلم بيؤمن بالكتب السماوية. لو بيؤمن بالانجيل عارف انه متحرف بس بيؤمن بيه، لو بيؤمن بالتوراة عارف ان هي متحرفة بس بيؤمن بيها. الانسان المسلم مأمور انه يحترم مقدسات الاخرين. الانسان المسلم لو متزوج من غير مسلمة بيروح يوديها الكنيسة ويرجعها منها لان دينه بيأمره بده. الانسان المسلم مش ممكن يجبرها تخش في دينه لان دينه بيأمره بده. الانسان المسلم مأمور انه يحافظ ليها على دينها وعلى شعائرها ويحترمها لان دينه بيأمره بده. فين بقى الاديان التانية بتأمر بده؟ ما بتأمرش بده. اذا فالراجل هيقدر يحافظ على المرأة وما يرغمهاش ان هي تسيب دينها، ولا يرغمها ان هي ولا يعيق شعائر دينها اللي هي بتقوم بيها. لكن غير المسلم عمره ما هيعمل كده مع المسلمة. يبقى الاسلام لما منع المرأة حافظ عليها وحافظ على نسلها وحافظ على كرامتها ودينها. ولما امر كده مع الراجل علشان عارف ان الانسان اللي قدامه مهما كانت هي مش مسلمة، لكن هو مأمور انه يحافظ على دينها ويحترم شعائرها ويحترم مقدستها، لا يقدر يسبها ولا يمنعها حتى منها. يبقى الاسلام ظلم الرجل ولا ما ظلموش؟ ما ظلمش الرجل، ظلم المرأة ما ظلمش المرأة. ده قمة التكامل والتكافؤ ان الاسلام ادى لكل واحد حق، فحافظ المرأة في عرضها وشرفها ودينها، وحافظ على الرجل كذلك وحافظ على الناس. ايه ردك على الكلام اللي انا بقوله ده؟ هات لي دين بيقول اللي انا بقوله ده، مش هتلاقي. اتحداك صراحة، اقنعتني الحمد لله. اول مره اقف كده وما كنتش عندي رد. طب الحمد لله، انا بشكرك على الصراحه دي لان ناس كتير بتكذب. وجهز بقى نفسك للاسئله الجايه عشان هتبقى اقوى بكتير من دي. اللهم استعان. هي نفس الكلمه بتاع كل مره. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله.